إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شرع الله الصيام لحكم عظيمة، تهذيبًا للسلوك، تقوية للإرادة، إعداد المت الصبر عند الشدائد والشكر عند الرخاء. إن ترك الطعام والشراب ليس الهدف وحده لذلك، ولكن الصيام وسيلة لكسر الشهوة وإطفاء نار الغضب والطيش. أخي المسلم، إن الصوم السلوكية للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. أخي المسلم، ليظهر أثر الصوم عليك في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وتعاملك مع الآخرين بالأقوال والأفعال، وكف الأذى عن الناس قولا وفعلا. أخي المسلم، إذا لم يكن للصوم عليك أثر في السلوك والأخلاق، فإني أخشى على صومك من النقصان. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة يمنع العبد من المعاصي والآثام، فقال: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فعليك أخي أن يظهر طيب الأعمال عليك في أقوالك وأعمالك. واسمع جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذه المعاني كلها فيقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أخي المسلم، إن الصوم يدعوك إلى أداء الواجبات وترك المحرمات والبعد عن مظالم العباد والتزام العهود والمواثيق والبعد عن الخيانة والظلم والطغيان. يحليك بكل الفضائل، فأوله آداب يجب أن تأدب بها. فمن الآداب الواجبة على الصائم أن يكون محافظاً على أداء الصلوات الخمس في الجماعة مع في المساجد، محافظا على أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد، فإن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام. فالمحافظة عليها والاهتمام بها لا سيما من الصائم من أعظم خصال الخير، والتهاون بها وتأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تصوم أيها المسلم عن الطعام والشراب، تضيع الظهر والعصر، وأحيانا ربما تفوت المغرب وأحيانا الصباح، وكل هذا من الخطأ. فحافظ على الصلوات الخمس محافظة تامة، أد الزكاة المفروضة، أد الحج الواجب، صل الرحم وبر بالوالدين، وأد النفقات المطلوبة منك شرعا. أخي الصائم من آداب الصيام تخليك عن الرذائل القولية والفعلية، أعظم ذلك الكذب، فإن الكذب من كبائر الذنوب ومن أخلاق المنافقين. يقول الله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول: ويحلفون بالله، ويقول أنهم يحلفون بالله وهم كاذبون. فالكذب خلق المنافقين، فابتعد عن الكذب فإنه من رذائل الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخي المسلم، إياك واستمع كذب، ولا سيما في التواصل الاجتماعي، فكم مناسبا من أكاذيب والأباطيل، ونشروا أقوال سيئة وأشاعوا آراء باطلة، كلها كذب وافتراء. يقول صلى الله عليه وسلم في الرؤية التي يراها امرأة في المنام، قال له الملك: أما الذي رأيت يشك شكه كل حين، فإنه العبد يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فاتق الله أيها المسلم وإياك والأكاذيب، فإن الكذب خلق ذميم لا يرضى له به المسلم على نفسه. أيها المسلم، ومن المحرم الآداب التي تعدوا بها أن تترك غيبة الناس أثناء صيامك، وهو أن تذكرهم بما لا تستطيع أن تواجههم به مواجهة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن يكون به ما يكره، ما إن يكون به ما قلنا؟ قال: قد اغتبته، وإن لم يكن به فقد بهته. أشغل نفسك بعيوب نفسك وإصلاح أخطائك، فكفى بذلك فخرا منك أن تشغل نفسك بعيوب نفسك والتفكر في إزالتها وإصلاحها، فهو خير لك من اغتياب الناس والتبع عوراتهم وسيئاتهم. فأنت أولى أن تشغل نفسك بعيوبها التي فيها أن تصلحها وتزكي نفسك، فهو خير لك من اغتياب الناس وإشغال لسانك في تدبر عيوبهم وعوراتهم. أشغل نفسك بما يصلح حالك. أيها الصائم، النميمة وهي نقل الأخبار على وجه الإفساد والتفريق بين الأحبة، فإنها من خصائل الإفساد النميمة. ولا تطع كل حلاب مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وهي من أسباب عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان به كبير، أما أحدهما فكان لا يستند من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فوضع جليل على كل القبرين وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. أخي المسلم، اجتنب الغش في الأقوال والأفعال. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فاتق الله وابعد الغش في تجارتك وفي حرفك ومهنك، وكن صادقا فيما تقول، وتخبر عن المبيع وأن هذا المبيع خال من النقص والعيب، أبد ما فيه من الخلل حتى يكون المشتري على بصيرة. أيها الصائم، احذر أقوال الزور، احذر شهادة الزور. فقول الزور كل قول سيء يخالف شرع الله، وشهادة الزور أن تخبر بشهادة على خلاف الواقع. قال الله جل وعلا: واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وقال في عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد حذر النبي من شهادة الزور فقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكيا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، شاءت الزور أن تشهد ما حدشات الباطلة على غير حق لظلم مسلم أو حرمانه حقوقه مجاملة لشخص أو لمال تأخذه. فاتق الله في ذلك أيها الصائم، اجتنب السباب واللعان والشتام، فإنها أخلاق رذيلة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي. أيها الصائم، اجتنب العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، اجتنب الخيانة، اجتنب الإخلال بالمواثيق والعهود، اجتنب أكل الحلال وابتعد عن الحرام بكل صوره، غض بصرك عما حرم الله عليك، واصل سمعك عما حرم الله عليك. إياك والنظر للمشاهد الإجرامية أو المسلسلات الهابطة التي تفسد العقيدة والأخلاق والقيم. أيها الصائم، اتق الله في أمور كلها. أخي الصائم، يا من ابتلي بتدخين وتعاطف في عموم أيامك ولياليك، إنك اليوم تصوم عن الطعام والشراب لمدة 15 ساعة، 15 ساعة ويزيد من ذلك، وأنت تارك للدخان معرض عنه صائم عنه، لعلمك أن إدخال الدخان للجسد يفسد الصيام، لأنه إدخال شيء خارج ذلك. فأنت تعلم أن الصوم ينافي التدخين، وأن المدخن لا صيام له أثناء النهار إذا تعاطى هذا الخبيث. أنت معي توافق على أن الدخان التدخين ضرر وبلاء وشقاء، وأن الأطباء لو صلقوا في الإخبار عنه وكشفوا للناس أخطاره وأضراره لا أوشك أن يعذب الناس عنه لما فيه من الضرر والأذى. لكن أيها الصائم، 15 ساعة تمسك عن التدخين، أضف إليها بعض السويعات بعد الفطور، لعلك إن شاء الله أن تروض نفسك بعد رمضان على الإقلاع عن هذا الداء الخبيث وعن مجالس أهله، فلعل الله يمن عليك بترك هذا الخير والصبر عنه، فإنه بلاء ومصيبة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الصائمون، هذا شهر مبارك أيامه ولياليه، فاستغتنموا في طاعة ربكم وسابقوا إلى الخيرات وفعل الخيرات. أكثروا من الدعاء والالتجاء إلى الله في كل أحوالكم. صوموا عن الحرام في الأقوال والأعمال، غضوا البصر واحفظوا اللسان واحفظوا وسائر الجوارح، لعل الله جل وعلا أن يمن عليكم بقيام قبول صيامكم وقيامكم. فإن كل من ابتعد عن منكر المنكرات أو أدى واجب الواجبات فإنه يقوي التقوى في القلب. فالمحافظة على الصلوات الخمس وأداء الزكاة تقوي التقوى في جانب العبد، البعد عن محرمات الله تقوي جانب التقوى في قلب العبد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي الصائم، إذا علمت حقا أن الصوم يجب أن يؤثر على المسلم في السلوك في الأقوال والأعمال والأفعال والتصرفات، وأن صون الصيام عن هذه المنكرات من أسباب قبول الصيام توفيق الله، لكن للأسف الشديد أن هناك فئة من الناس لم يراعوا لحرمات المسلمين ولا لحرمة هذا الشهر. إن الأحداث وقعت في الأحداث المؤلمة على حدود بلادنا من تفجير أناس أنفسهم طاعة للشيطان وتأليل في النار، فانجروا أنفسهم وقتلوا الأبرياء وقتلوا بأنفسهم وقتلوا أنفسهم وقتلوا الأبرياء بغير حق. إنها للصلاة خاطئة دل على الجهل عز بالله والضلال. إن هذه الأفعال السيئة الإجرامية جعلوها إسلامية وقالوا إن هذا جهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ قتل الأبرياء، تدمير الممتلكات، الإفساد في الأرض جهاد؟ هذا والله الباطل والتصور الخاطئ. قال الله عن قوم عن فرعون أنه قال عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون اللعين سمى موسى مفسدا وسمى شريعة فسادا. وهكذا هؤلاء يزعمون أنهم على حق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها المسلم، إن قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والإفساد في الأرض أمور خطيرة دائرة على فقد هذا الإنسان وقلة حيائه. فلا حرمة لدماء المسلمين ولا حرمة لهذا الشهر الكريم. ولكن هؤلاء يا إخواني منظمات إجرامية يديرها أعداء الإسلام، يوجهونها كيف شاءوا لإذلال المسلمين. ما أصيب المسلمون بأي مصيبة بأعظم من أن يكون ضد بعض وأن يكون يؤيد بعضا ويؤيد بعض ضد بعض وبعض عدو لبعض. هكذا أعداء نجحوا في تفريق الأمة وتشتيت صفوفها. إن هذه الجرائم من التفجيرات وغيرها جرائم خطيرة شريرة لا خير فيها. إنها مذهب الخوارج، بل الخوارج أوائل أهواء أتقى منهم، لأنه لا ينطلق عن عقيدة لكن سأفهمهم وقل إدراكهم. أما هؤلاء فصنائع أعداء الإسلام يدمرونهم كيف يشاءون. قد خدعوهم وغيروا فكرهم وآراءهم فأصبحوا ينطلقون انطلاقا سيئا لا يبالون لحرمة شر ولا لمال ولا نفس ولا لعرض، لكنه الفساد الذليل والشر المستطيل. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، إنه على كل شيء قدير. إن الواجب على الإعلام الإسلامي أن يقوى الانتباه والتفكر في هذه الآراء وهذه الفتن التي عصمت الأمة، فقتل قتلة الرجال وأيتمت الأطفال وأرنت النساء ودمرت البلاد وشغلت بعض الظالمين. كل هذه طاعة للشيطان وتنفيذا لمعاملة دائر الإسلام. فاحذروا شبابنا هذه التصرفات الخاطئة، واعلموا أن هؤلاء ليسوا بمجاهدين ولكنهم المفسدون الضالون المضلون. ليسوا على خير ولا على هدى ولكنهم على شر. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا أنفسكم وأولادكم وحذروهم من طاعة أولئك والاغترار والخداع بهم، فإنهم أعداء الأمة وأعداء دينها مهما قالوا وما فعلوا. نسأل الله السلامة والثبات. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطيع ولاة أمرنا، ووفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد المجيد بن محمود الله، وبارك له في عمره وعمله، وارزقه الصواب في أقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عهده ولي عهده، واجعل جميع أعوانه والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم نوانا